السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك أنا كنت عايز أسأل على موضوع اللي هو زكاة الفطرة، هل يجوز اللي هو إخراجها مال؟ وإن كنت أنا ما أخرجتهاش مال وأخرجتها في عام من الأعوام اللي هو الرز بدل اللي هو الشعير أو التمرة، وهل يجوز إن أنا أخرجها في طول أيام شهر رمضان ولا الوقت اللي هو المفروض الصحيح اللي أنا أطلع فيه زكاة الفطرة إمتى؟ بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الجمهور من العلماء فيقولون لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا رأي المالكية والشافعية والحنابلة، قد جوز الأحناف ذلك والدليل مع الجمهور والله أعلم. أما ما سبق منك فقد عفى الله عما سلف. أما إخراجها في قبل رمضان قبل شوال بيوم أو يومين أو ثلاثة فكل ذلك جائز، ومن العلماء من جوزها طيلة رمضان والله أعلم.